اليوم نتكلم عن ثواب التعليم، ما الأجر الذي يأخذه ذلك المعلم في الدنيا والآخرة. أما من كتاب الله فيقول الله عز وجل: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهدون. ويقول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال الله تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال الله عز وجل: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ويقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. أفضل شيء في الدنيا أن الإنسان يدعو إلى الله عز وجل ويدعو وينشر المعلومة الصحيحة. ويقول الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول الله عز وجل: ويعلمهم الكتاب والحكمة. أما الدليل من السنة على ثواب المعلم، فيقول معلم البشرية صلى الله عليه وسلم: من علم علما فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. إذن هنا مسؤولية نقل المعلومة من المعلم إلى المتعلم. لماذا هذه المسؤولية؟ لأن الله عز وجل قد خص المعلم بهذه المعلومة، ومن شكر النعم وزكاتها تعليمها للجاهل. إذا الإنسان إذا حصل على معلومة لازم يعلمها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأرضه حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذن مهم جدا أن الإنسان يعني يسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هذه الفئة التي تترك علم نافع إلى يوم القيامة، لأن الاستثمار عظيم جدا. يعني الصدقة الجارية مو دائما تضل إلى يوم القيامة، والولد الصالح حياته محدودة، لكن العلم النافع إذا الله بارك فيه قد يصل إلى يوم القيامة. الكتاب يعني علماءنا السلف الصالح ابن القيم وشيخ ابن تيمية والغزالي والمقدسي وغيرهم من العلماء، للآن بعد سنوات وسنوات ومئات السنين نحن نتدارس علوم هؤلاء العلماء ونقول رحمهم الله. إذن كم من الاستثمار بعد وفاتهم، يعني حياتهم 50-60-100 سنة قليلة بالنسبة للرحمات والأجر لبعد مئات السنين وآلاف السنين. نعم. إذن نعمة أن الإنسان يرزق علم نافع. لاحظوا أن رب العالمين في هذا الدين الحق وضع الدرجة العالية للعلم النافع. لماذا؟ لأن هذا الدين جاء، هذا الدين جاء ليعمر الأرض، وعمران الأرض لا يمكن أن يكون بدون علم. يمكن الإنسان أن يعمر الأرض على جهل؟ استحالة. ولذلك الإسلام وضع الدرجات العلى للإنسان المتعلم. الإنسان المتعلم أول ما يعرف كيف يعبد ربه، لازم الإنسان يعرف كيف يعبد ربه، وإلا الله سبحانه وتعالى غني عن الشركاء. ممكن الإنسان يعبد ربه ويشرك، شو استفيد؟ النية كانت صالحة ولكن جاهل، ما فاد علمه، ما فاد عبادته بدون العلم الصحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. شيء رائع هذا الحديث. شيء بين لي، بين لي أن المسلم في خيرية رائعة في كل مجال، في كل لحظة في حياته. كيف؟ بأن يقول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لو أنت علمت واحد مثلاً، قلت له والله صلاة الضحى متعة ركعتين، والرجل هذا أخذ معلومتك والله سبحانه وتعالى نفع فيها وقام بكل حياته بعد معرفتك بثلاثين سنة ويصلي كل يوم ركعتين، لك أجره. طيب أفرض هذا الرجل علم أولاده، عنده 10 أولاد، علمهم صلاة الضحى، لك الأجر على مدى حياة أولاده. لنفرض أولاده علموا هذه المعلومة لأجيال قادمة، ما دامت هذه المعلومة تسير في استثمار تنازلي فيما بعد في المستقبل، لك الأجر. فبالتالي الإنسان لما ينظر للمعلومة بهذا التقييم الاستثماري، لاحظوا الإسلام ينظر إلى المعلومة بشكل كيف؟ استثماري. استثماري. فالإنسان إذا كان اقتصاده ينظر للمعلومة بشكل استثماري أصبحت حياته كلها خيرية، وبالتالي خسارة أنك تضيع حياتك في المباح والفضول الكلام. وبالتالي هذا الشيء يعطيني أن الإسلام دين الإنتاج، نرجع مرة ثانية لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. طيب لماذا معلم الخير؟ لأن الإسلام في الواقع إسلام دين الخير، بالتالي معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. فكيف لي أن أتكلم في فضول الكلام وأنا إذا تكلمت في معلومة تؤدي إلى معرفة الخير عند الناس تجعل الحيتان البحر وكل شيء يستغفر لي؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من علم علما فله أجر، ومن عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء. هذا الحديث عظيم، من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء، دين عظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. ويقول عليه الصلاة والسلام: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. يطلع من الإسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، الحسد اللي بمعنى الغبطة، هنا يقصد بالحسد بمعنى هو الحسد المحمود أو الغبطة: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ويقول عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا الحديث رائع في أهمية أو ثواب المعلم. يقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول عليه الصلاة والسلام حديث رائع: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إذن استثمار لحظي لكل طاقاتنا. ويقول عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة، بمعنى ريحة. يعني هذا الإنسان الذي يتعلم العلم ماذا؟ الرياء والنفاق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن ننتبه أن العلم مش قصته، العلم وسيلة وليس بغاية. العلم وسيلة من وسائل الوصول إلى الهدف. إحنا ما قلنا رضا الوالدين وسيلة؟ نعم. من أفضل الوسائل. نعم. والأرحام أيضا من أفضل الوسائل، والجار كلها وسائل الوصول إلى الهدف. ما هو الهدف المنشور؟ مرضات الله. مرضات الله عز وجل. لازم، إنما الإنسان هذا الذي يقلب الوسيلة إلى هدف مصيبة، هذا إنسان أعمل بصيرة. وإذا أخذنا سويا المقولات التربوية الرائعة من الأثر، فنجد الحسن البصري يقول: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: أيها الناس، ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، تعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. إذن هو إنذار. وعن ابن المبارك رضي الله تعالى عنه أنه قيل له: لو أوحى الله إليك أنك ميت العشية، ما أنت صانع اليوم؟ قال: أطلب فيه العلم، يعني أطلب العلم لله عز وجل. وعن إبراهيم النخعي قال: لا يزال الفقيه في الصلاة. قيل: وكيف ذلك؟ الفقيه في الصلاة يعني الإنسان الذي يتفقه في دينه كأنه يصلي. قال: لأنك لا تلقاه إلا وذكر الله عز وجل على لسانه يحل حلالا ويحرم حراما، فكأنه في صلاة. نعم. وروي عن سالم من أنه قال: اشتراني مولاي ب300 درهم فأعتقني، فقلت في نفسي: بأي الحرف أحترف؟ فاخترت العلم على كل الحرف، فلم يمضي كثير مدة حتى أنه أتاني الخليفة زائرا فلم آذن له. في العلم كيف يرفع الناس. ويقول سفيان بن عيينة: أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. لاحظ أن العالم قبل النبي والعالم ثم بعد ذلك لهم ورثة الأنبياء، هم بالمرحلة اللي بين الرب جل وعلا وبين الناس. نعم. لأنهم يعلمون الناس كيف يعبدون الله عز وجل، أو هم يوجهون العباد إلى طريق الله عز وجل، أو الآية العظيمة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أو يعني آخر العلماء هم في الواقع دعاة إلى طريق الرب جل وعلا. وأورد الإمام الغزالي رحمه الله تعالى قول يحيى بن معاذ في فضل العلماء وقول رائع، يقول رضي الله عنه: العلماء أرحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم وأمهاتهم. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأن آبائهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا، وهم يحفظونهم من نار الآخرة. وسفيان الثوري يقول: من بخل بالعلم أبتلي بإحدى ثلاث: أن ينساه، هاي بلوى أن الإنسان يكون عند علم ينساه، أو يموت ولا ينتفع به، أو تذهب كتبه. إذن لابد الإنسان المتعلم أن يعلم، لأن زكاة العلم تعليمه. يقول سفيان الثوري: اللي عنده علم وما يعلم في عنده ثلاث بلاءات: إما أن ينسى العلم، أو يموت ولا يستثمر بعد مماته، أو الكتبة كلها تضيع والله ما يبارك فيها، إنما تضيع بين الأمم. في فرق بين الإنسان العالم الذي يحفظ الله عز وجل علمه فينتفع به الخلق ويكون الأجر له إلى يوم القيامة، ولكن العالم اللي ضاعت كتبه ما يعني بالتالي ضاعت استثماراته. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم أو يعلم الآخر، فإن هلك الأول قبل أن يعلم أو يتعلم الآخر هلك الناس. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: كان الرجل من أهل العلم إذا لقي من هو فوقه في العلم فهو يوم غنيمته. أعتقد مفهوم رائع، إذا كان أعلم منه هذا ربحية عنده، فهو يوم غنيمته، سأله وتعلم منه، وإذا لقي من هو دونه في العلم علمه وتواضع له، وإذا لقي من هو مثله في العلم ذاكره ودارسه. إذن هو يوم غنيمته سأله وتعلم منه. فإن لم يفعل ذلك ذهبت القنيمة؟ نعم، كأن الحين لو أقول لك اذهب إلى الشركة الفلانية ترى لك مخصص مليون دينار، تذهب ولا ما تذهب؟ أكيد أذهب. طيب هذا بالنسبة له أكثر من مليون دينار، لأنه المعلومة هذه قد يستفاد منها وتصلح نتيجة امتحانه في الدنيا أعلى، وبالتالي مرتبة أعلى في السرمد فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبالتالي هو عنده تقنية التعامل مع المعلومة، المعلومة الجديدة من ذلك العالم بالنسبة له صيد وربحية واستثمار في ذاته وفي الذوات الأخرى. ويقول ميمون بن مهران رحمه الله: العلماء هم ضالتي في كل بلد، وهم بغيتي إذا لم أجدهم، وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. إذا ميمون بن مهران يجد صلاح قلب أين؟ مجالسة العلماء. لماذا؟ لأن العلم نور، والإنسان إذا كان عنده نور قلبي، وبالتالي هذا النور القلبي سيشع إلى أين؟ إلى النور العقلي. إذا صار عندك نور القلب مشع والعقل مشع، أصبح أيضا القرار أيضا مشع. وقال أبو جحيفة رضي الله عنه: جالس الكبراء وخالل العلماء وخالط الحكماء. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل ممشى ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. وقال لقمان لابنه: اصبر نفسك لمن هو فوقك في العلم ولمن هو دونك، فإنما يلحق بالعلماء. ما في شك ممكن لاحظ أن فضل التعليم وثواب عظيم في هذا الدين، لأن التعليم الإنسان الآخر أو نقل المعلومة من عقل المعلم إلى عقل المتعلم هو عمل الأنبياء، لأن جاء الأنبياء لإصلاح العقول والقلوب، والمعلم الذي يعلم الخير أو يعلم الناس الخير هو يصلح العقول ويصلح العقول القلوب، ومهنته نفس مهنة النبي، وهي أعلى المراتب وأفضلها عند الله عز وجل.